بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس 32 من قراءة كتابي الشرحي، أو مش شرحي هذه المرة، قراءة كتابي الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الصفحة 905 في الطريق 18 في الوجه 64 بعد 100، أي يقال هو للرب تعالى أي يقال هل للرب تعالى ماهية متميزة عن سائر المهيات يختص بها لذاته، أم تقولون لا ماهية له؟ فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارا له سبحانه وجحوده وجعله وجودا مطلقا لا ماهية له. وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر المهيات، قيل لكم ماهيته وذاته سبحانه غير متناهية، بل ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية أم متناهية. فإن قلتم بالأول لزم منه محالات غير واحدة، وإن قلتم بالثاني بطل قولكم ولزم إثبات المباينة والجهة، وهذا لا محيد عنه. وإن قلتم لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية، قيل لا يليق بالعقول المخالفة لما جاء به الرسل إلا هذا المحال والباطل. وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر المهيات ولا نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدة من الأمرين، قلنا التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل السالب والإيجاب، فلا واسطة بينهما، كما لا واسطة بين الوجود كما لا واسطة بين الوجود والعدم والقدرة والحدوث والسبق والمقارنة والقيام بنفسه والقيام بالغير وتقديم قسم إن آخر لا يقبل واحدا من الأمرين تقديما ذهنيا يفرضه الذهن، كما يفرض سائر المحالات، ولا يدل ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه. إلا ألا ترى أن قائلا لو قال التقسيم يقتضي أن المعلوم إما قديم وإما حادث، وإما قديم حادث وإما لا قديم ولا حادث، وكذلك إما أن يكون متناهيا أو غير متناه، متناهيا ولا غير متناه، أو قائما بنفسه أو خارجا عنه، أو داخلا خارجا أو داخلا ولا خارجا، كان ذلك كله بمنزلة واحدة، وكان التقسيم تقسيما ذهنيا لا خارجيا. وإن سلب النقيضين في ذلك كله في الإحالات كإثبات النقيضين. فصل. الطريق 19 الوجه 65 بعد 100، أي يقال ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة للعلو على العالم أو لا تكون قابلة، فإن كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنها صفة كمال، وإلا لم تقبل، ولأن قبولها لذلك هو من لوازمها كقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، فوجود هذا لازم للذات ضرورة، ولأنه إذا قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده، وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه. وإن لم تكن قابلة للعلو لازم أن يكون قابل العلو أكمل منه، لأنه ما يقبل أن يكون عاليا، وإن لم يكن عاليا أكمل ممن لا يقبل العلو، وما قبله وكان عاليا أكمل ممن قبله ولم يكن عاليا. فالمراتب ثلاثة، أدناها ما لا يقبل العلو، وأعلاها ما قبله واتصف به. والذي يوضح ذلك أن ما لا يقبل أن يكون فوق غيره إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنفسه ولا يقبل أن يكون عاليا على غيره، وإما أن يكون أمرا عدميا لا يقبل ذلك، وإما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل، ومع ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها، فهذا يطالب بإمكان تصوره قبل التصديق بوجوده، وليس مع من ادعى إمكانه إلا الكليات والمجردات، وكلاهما وجود ذهني لا وجود له في الخارج، وإلا فما له وجود خارجي وإلا فما له وجود خارجي وهو قائم بنفسه، له ذات يختص بها عن سائر الذوات، موصوف بصفات الحي الفعال، لا يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التي هي خيالات ذهنية لا أمورا خارجية. وقد اعترف المتكلمون بأن وجود الكليات والمجردات إنما هو في الأذهان لا في الأعيان. فصل الطريق العشرون والوجه السادس والستون بعد المئة. أن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدرة وعلو القدر، وأن ذلك كمال لا نقص في الكتاب. فإنه من لوازم ذاته، فيقال: ما أثبتتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه، وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين يلزمكم أن تنفوا به ذينك نعم ذينك تنفوا به ذينك الوجهين من العلو، فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد: إما أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذاتا وقهرا وقدرا، وإما أن تنفوا ذلك كله. فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم الترسيم وهو لازم لكم فيما أثبتموه من وجهي العلو، فإن الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى قدرا من غيرها إن لم يعقل كونها غير جسما لزمكم الترسيم، وإن عقل كونها غير جسما فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات غير جسم، وكيف لزم الترسيم من هذا العلو ولم يلزم من ذلك العلو؟ فإن قلتم: لأن هذا العلو يستلزم تمييز شيء عن شيء منه، قيل لكم: في الذهن أو في الخارج؟ فإن قلتم: في الخارج، كذبتم وافتريتم وأضحكتم عليكم المجانين فضلا عن العقلاء. وإن قلتم: في الذهن، فهذا لازم لكل من أثبت للعالم ربا خالقا، ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسا. يوضحه الطريق الواحد والعشرون الوجه السابع والستون بعد المئة. أن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم عنها بأن قلتم: واللفظ للرازي في نهايته، فقال: قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة. قلنا: إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها، وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلزمه، فأين المحال؟ قال: وأيضا فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج، فيلزمكم ما ألزمتمون في الصفات في الصور المرتسمة في الذات من المعقولات تلك. وقالوا: إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. وقالوا: إن صورة المعلومات موجودة في ذات الله تعالى. حتى ابن سينا قال: إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة في الذات كانت من لوازم الذات، ومن كان هذا مذهبه له كيف يمكنه أن ينكر الصفات؟ قال: وبالجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة، إلا أن الصفاتية يقولون إن الصفات قائمة بالذات، والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية عوارض متقومة بالذات، والذي تسميه الصفاتية صفة يسميه الفلسفي عارضا، والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفيلسوف قواما ومقاما، فلا فرق إلا بالعبارات، وإلا فلا فرق في المعنى، هذا لفظه. فيقول له مثبت العلو: هل قنعت منا بهذا الجواب بعينه حين قلت يلزم من علوه أن يتميز منه شيء عن شيء ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، وتكون قد وافقت السمع ونصوص الأنبياء وكتب الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة قاطبة؟ فصل الطريق الثاني والعشرون والوجه الثامن والستون بعد المئة. أن هذه الحجة العقلية القطعية، وهي الاحتجاج بكون الرب قائما بنفسه على كونه مبينا للعالم، وذلك ملزم لكونه فوقه عال وذلك ملزم لكونه فوقه عاليا عليه بالذات، لما كانت الحجة صحيحة لا يمكن مدافعتها، وكانت مما ناظر به الكرامية لأبي إسحاق الإسفاريني. فرّ أبو إسحاق إلى كون الرب قائما بنفسه بالمعنى المعقول، وقال: لا نسلم أنه قال بنفسه إلا بمعنى أنه غني عن المحل، فجعل قيامه بنفسه وصفا عدميا لا ثبوتيا، وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه. ومن المعلوم أن كون الشيء قائما بنفسه أبلغ من كونه قائما بغيره، وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع أن يكون عدميا، فقيام الشيء بنفسه أحق ألا يكون أمرا عدميا بل وجوديا. وإذا كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى غيره، فقيام الغني بذاته بنفسه أحق وأولى. فصل. الطريق 23، وهذا هو الوجه 69 بعد 100، وهو أن القيام بالنفس صفة كمال، فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسه، ومن كان غناه عن من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته، وهذه حقيقة قيوميته سبحانه، وهو الحي القيوم، فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى المعقول فقد أنكر القائم بنفسه، فقد أنكر قيوميته، وأثبت له قياما بالنفس يشاركه في العدم المحض، بل جعل قيوميته أمرا عدميا لا وصفا ثبوتيا، وهي عدم الحاجة إلى المحل، ومعلوم أن العدم لا يحتاج إلى محل. وأيضا فإن يقال له فإنه يقال له: ما تعني بعدم الحاجة إلى المحل؟ أتعني به الأمر المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره، أم تعني به أمرا آخر؟ فإن عنيت الأول فهو المعنى المعقول والدليل قائم، والدليل قائم والإلزام صحيح، وإن عنيت به أمرا آخر فإما أن يكون وجوديا أو عدميا، فإن كان عدميا فالعدم لا شيء كاسمه، فتعود قيوميته تعالى إلى اللا شيء، وإن عنيت به أمرا وجوديا غير المعنى المعقول الذي يعقله الخاصة والعامة فلا بد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم المباينة أم لا. فصل. الطريق 24، الوجه 70 بعد 100، أن كل من أقر بوجود الرب خالق للعالم، وجود رب خالق للعالم مدبر له، لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليه، وكل من أنكر مباينته وعلوه لزم إنكاره وتعطيله، فهاتان دعوتان في جانب النفي والإثبات. أما الدعوة الأولى فإنه إذا أقر بالرب فإما أن يقر بأنه له ذاتا وماهية مخصوصة أو لا، فإن لم يقر بذلك لم يقر بالرب، فإن ربا لا ذات له ولا ماهية سواء والعدم، وإن أقر بأنه له ذات مخصوصة وماهية فإما أن يقر بتعاينها أو يقول أنها غير معينة، فإن لم يقر بأنها معينة كانت خيالا في الأذهان لا موجودا في الخارج، فإنه لا يوجد في الخارج إلا معين، لا سيما وتعاين تلك الذات أولى من تعاين كل متعاين، فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد له نظير، فتعاين ذاته سبحانه واجب. وإذا أقر بأنها معاينة لا كلية، والعالم المشهود معاين لا كلي، لازم قطعا مباينته أحد المعنيين للآخر، إذ لو لم يباينه لم يعقل تمييزه عنه وتعاينه. فإن قيل هو يتعين بكونه لا داخلا فيه ولا خارجا عنه، قيل هذا والله حقيقة قولكم، وهو عين المحال، وهو تصريح منكم بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه، فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعاينه لماهيته وذاته المخصوصة، وأنتم إنما جعلتم تعاينه بأمر عدمي محض ونفي صرف، وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه، وهذا التعيين لا يقتضي وجوده، فإنه يصح على العدم المحض، وأيضا فالعدم المحض لا يعاين المتعاين، فإنه لا يعاين المتعاين، لا يعاينه المتعين، لازم يكون، ما علينا، لا يعاين المتعين فإنه لا شيء، وإنما يعاينه ذات المخصوصة وصفاته، فلازم قطعا وإنما يعاينه ذاته المخصوصة وصفاته، فلزم قطعا من إثبات ذاته تعاين ذات تلك، تعاين تلك الذات بعينها، ومن تعاينها مباينتها لمخلوقات للمخلوقات، ومن المباينة العلو عليها لما تقدم تقريره، وصح مقتضى العقل والنقل والفطرة، ولازم من صحة هذه الدعوة صحة الدعوة الثانية، وهي أن من أنكر مباينته للعالم وعلوه عليه لزم إنكار ربوبيته وكونه إلها للعالم. الطريق الخامس والعشرون، الوجه الواحد 71 بعد 100، أنه قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه، وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، فغناه من لوازم ذاته، ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما بنفسه، إذ القائم بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به، وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم العدم، فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه، وهذا حقيقة المباينة، ونفي المباينة والمداخلة كنفي القيام بالنفس وبالغير، ولا تتصور العقول قط قائما بنفسه مع قائما بنفسه قائما بنفسه مع قا... مع قائم بنفسه إلا إذا كان مباينا له أو محايثا له. والفرق بين هذا الوجه وبين الاستدلال بقيامه بنفسه، إن ذلك الاستدلال بالقيام بالنفس وهذا الاستدلال بغناه المستلزم للأمرين. فصل. الطريق السادس والعشرون، الوجه 72 بعد 100، أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه وتعالى، وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكانية على إمكان الرؤية ووقوعها، وقد ذكرنا في كتاب صفة الجنة، وهو كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، 40 دليلا على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة، والعقل الصريح شاهد بذلك، فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق بأن يرى، فالباري سبحانه أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من وجود ما سوى وجود كل ما سواه. يوضح أن تعذر الرؤية إما لخفائه لخفاء المرئي، وإما لآفة وضعف في الرأي، والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه، فإذا كان الرأي في الدار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة، فقويت على رؤيته تعالى، وإذا جاز أن يرى سبحانه فالرؤية المعقولة. هنا ما ذكره ابن القيم واحدة من الأسباب تعذر الرؤية، أنه لضعف في الرأي، وقد يكون ضعف في الرأي وأمر آخر، أن الله وضع حجب في الحديث الصحيح، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ف سببين، مش شرط ما ذكره فقط الإمام. فإذا كان الرأي في دار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة، فقويت على رؤيته تعالى، وإذا جاز أن يرى سبحانه فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم، أن يكون المرئي مقابلا للرأي ومواجها له مبينا عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرأي ومباينته للمرئي، لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه، وقد دل النقل الصريح على أنه إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم، فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذا. ولهذا الجهمي المغل المغل هاي صفة نقص، يعني زي ما بتحكي مخاني. ولهذا الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة، ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو. المغل، الجهمية المغل، يعني ترجمتها للأردني جهمي قح، هاي بالترجمة عندنا. وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة للمرئي ومبينة له، وقالوا هذا رد لمن هو مركوز في أوائل العقول. مركوز في أوائل العقول. قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة وليست صورته في جهة منه. قال العقلاء: هذا تلبيس، فإنه إنما يرى خيال صورته، وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منه، ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. والذين قالوا يرى من غير مقابلة ولا مباينة، قالوا مصحح الرؤيا الوجود، وكل موجود يصح أن يرى، فالتزموا جواز رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلها، وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها. فهذا منتهى عقولهم الذين عارضوا بها الكتاب والسنة ثم قدموه عليهما، وتقرير هذه المسألة له موضع آخر. الطريق 27، الوجه 73 بعد 100، أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه سميع بصير، وهو سبحانه يرى كل المرئيات لا يخفى عليه منها شيء، ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورة كما تقدم في الوجه الذي قبله. فلذلك استدلال بكونه مرئي، وهذا استدلال بكونه رائيا، ولا يعقل واحد من الأمرين إلا مع مباينته لخلقه. ولهذا لما علم منكر العلو والفوقية أن هذا يلزمهم ولا بد، قالوا: لا يرى بالأبصار، وإنما الحاصل في الآخرة مزيد علم ومعرفة به تسمى رؤيا. يعني إيش؟ تأويل أشاعرة. وطرد الجهمية هذا في رؤيته لخلقه، فقالوا: بصره ورؤيته هي علمه، لا أن هناك بصرا حقيقية ورؤية حقيقية. وأما مخانيثهم فتناقضوا فقالوا: بل يبصر ويرى من غير مباينة للمرئي المبصر ولا مقابلة له. فكانت فحولهم أقرب إلى العقول من هؤلاء وهؤلاء، وإن تناقضوا تناقضا بينا، فهم أقرب إلى الوحي بما أثبتوه من الرؤية وأبعد عنه بما نفوه من المباينة والعلو، والطائفتان خارجتان عن حكم الوحي والعقل. الطريق 28، الوجه 74 بعد 100، أن كل من أثبت الصفات أو شيئا منها لزمه إثبات المباينة، وإلا تناقض غاية التناقض. فإن الصفات نوعان: أحدهما ما له تعلق بالمخلوق كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم والسمع والبصر، والثاني ما لا يتعلق به كالصفات اللازمة كالحياة والجمال. والصفات وإثبات النوعان يستلزم المباينة. أما النوع الأول فلأن تعلق تلك الصفات بمتعلقاتها لا تعقل إلا مع ثبوت المباينة بينهما، لا تعقل إلا مع ثبوت المباينة بينهما وبين تلك المتعلقات، كمباينة العلم للمعلوم والقدرة للمقدور والسمع للمسموع. فلو قيل صفة السمع ليست مباينة للمسموع، كان مكابرة وردا لأوائل العقول وبدائلها. وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها بمباينته له وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها مباينتها له فهذه المباينة تابعة لمباينة الذات، فإن الصفة لا تقوم بنفسها. فإذا باين العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة لمتعلقاتها بمعنى انفصالها عنه، فمباينة الذات أولى، وهذا لا محيص عنه، ويلزم من ثبوت هذه المباينة ثبوتها بين النوع الآخر وبين المخلوق بطريق الأولى. يوضحه الطريق التاسع والعشرون الوجه الخامس والسبعون بعد المئة، أنهم إذا اعترفوا بقيام الصفات بالذات وأنها زائدة عن الذات المجردة، ولم يكن ذلك تجسيما ولا تركيبا يستلزم الحدوث، بطلت كل شبهة لهم تمنع العلو والاستواء على العرش، فإن مدارها على أن ذلك يستلزم التركيب والتجسيم، وهو يستلزم الافتقار والحدوث. وقد صرحوا هم بالتزام هذا القدر، ولم ينكروه لأجل تسمية المعطلة له تركيبا وتجسيما. وقالوا لخصومهم من نفات الصفات: التركيب خمسة أنواع، أحدها تركيب الموجود من الوجود والماهية، والثاني تركيب الحقيقة من الوجود والوجوب، والثالث تركيب الذات الموصوفة من الوجود، والثالث تركيب الذات الموصوفة من الذات والصفات. وقالوا: وهذه الأقسام الثلاثة لا تنافي وجوب الوجود، ولا يتحاشى منها إلقاؤها، والدليل لا يدل على بطلانها، لأن الدليل إنما دل على انتهاء الممكنات لا لأن الدليل إنما دل على انتهاء على انتهاء نعم إنما دل على انتهاء الممكنات إلى واجب بذاتها لا علة لها، ولم يدل على أنها لا ماهية لها ولا صفة لها. والرابع من التركيب تركيب الجسم من الجواهر الفردة، والخامس تركبه من المادة والصورة عند من يقول بهذا وهذا، ولا ريب أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه بدون ثبوت الأقسام الثلاثة الأولى، وتسميتهم لذلك تركيب خطأ وكذب على اللغة. وإن قالوا: نحن اصطلحنا على تسميته تركيبا، قيل فلا ترتفع بسبب اصطلاحاتكم المتضمنة للتلبيس والإيهام الحقائق الموجودة والمعاني العقلية، ولا ينكر بسببه علم الرب وحياته وقوته وسمعه وبصره وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإنه ليس في العقل ما ينافي ذلك، بل العقل الصريح يصدق السمع الدال على إثبات صفات الرب سبحانه ومباينته لمخلوقاته، والعقل أثبت موجود واجب بنفسه غني عما سواه. وأما كون ذلك الموجود مجردا عن الصفات الثبوتية، والعقل أثبت موجود واجبا بنفسه غنيا عما سواه، وأما كون ذلك موجودا مجردا عن الصفات الثبوتية لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية، فالعقل لا يدل على ذلك، بل يدل على خلافه كما دل السمع. الطريق التاسع والعشرون كما كتب الناسخ لنسخة الكتاب، وهو قلنا في المجلس الماضي أنه هناك طريق حذفه، فهذا الطريق 30 على التحقيق. وهذا هو الوجه 76 بعد المئة، أي يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من المباينة لا يبطل الحلول والاتحاد، فإنهم أثبتوا مباينة في المفهوم كمباينة طعم التفاح للونها وريحها وشكلها، ومعلوم أن هذه المباينة لا تقتضي انفصال كل من المتباينين من الآخر، بل هي ثابتة مع قيام هذه الصفات كلها بمحل واحد، وهذه المباينة معناها أن هذا غير هذا، وهذا القدر الذي أثبته النفاة من المباينة لا ينفي كونه حالا في غيره ولا حلول غيره فيه، ولا تقتضي قيامه بنفسه ولا انفصال ذاته عن ذات خلقه، بل ولا يقتضي تنزيهه عن التشبيه والتمثيل. وأما المباينة التي دل عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلك، فإنها مباينة تستلزم تفرده بصفات كماله ونوعية جلاله وكونه أعظم من كل شيء وفوق كل شيء وعاليا على كل شيء، وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فباين خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته وآخرته ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة أوصافه التي ليس كمثله فيها شيء، فهو العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه، البصير الذي ليس كمثله شيء في بصره، القدير الذي ليس كمثله شيء في قدرته، الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في حياته وقيوميته، العلي الذي ليس كمثله شيء في علوه، بل هو منفرد بذاته وصفته عن مماثلة مخلوقاته، فله أعظم المباينة وأجلها وأكملها، كما له من كل صفة كمال كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها، فهذه هي المباينة التي لا يليق به غيرها، التي لا يليق به غيرها. فأثبت له النفاة المعطلة مباينة لا حقيقة لها، ولا ترجع إلى أمر وجودي، بل المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة العدم للوجود، والمباينة التي أثبتها لنفسه مباينة فوق كل مباينة. فصل. الطريق الثلاثون أنه لو لم يكن مباينا للعالم لزم أحد أمور ثلاثة قد قال بكل منها قائل: أحدها أن يكون هو هذا العالم كما قال أهل وحدات الوجود، والذي قادهم إلى هذا القول هو نفي المباينة، كأن قلوبهم وفطرهم طلبت معبودا، فلما اعتقدوا أنه غير مباين للعالم وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه قالوا: فهو هذا العالم بعينه، العالم بعينه. الثاني قول من يقول: بل هو حال في العالم، وهو قول الحلولية. الثالث قول من يقول: لا هو العالم ولا هو حال فيه ولا بائن عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهو قول الجهمية. معلوم أنه إذا عرض على العقول الصحيحة هذه الأقوال علمت أن الصواب منها القول بأنه سبحانه بائن من خلقه، وإذا كان القولان الآخران مخالفان لصريح العقل فالقول الرابع أشد مخالفة لصريح العقل منهما، لأنه يتضمن نفي النقيضين، وإن كان ممكنا في العقل فالقولان أقرب إلى الإمكان منه. فأما أن يكون واجبا والقولان المخالفان للعقل فهذا تحكم باطل. فهذه 30 طريقا مضافة إلى الوجه 47 بعد 100 في بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهما. وحينئذ فنقول: الوجه 78 بعد 100، إن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم تتضمن معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادها. أما فريتهم على الوحي فإنهم متى اعتقدوا معارضة العقل له لزمهم أحد أمرين باطلين: إما أن يقولوا إن الرسل أرادوا من الناس اعتقاد الباطل وخلاف الصواب، أو أنهم أتعبوهم غاية التعب وكلفوهم أعظم الحرج، وهو اعتقاد خلاف ما دلت عليه النصوص ومعرفة الحق بعقولهم وفطرهم، والاجتهاد في صرف ألفاظ الوحي عن حقائقها وظواهرها المفهومة منها. وبيان ذلك أنهم إما أن يريدوا منهم اعتقاد الظاهر أو يريدوا منهم خلافه، فإن أرادوا الأول وهو باطل عند النفاة فقد أرادوا منهم اعتقاد الباطل، وإن أرادوا الثاني لزمت تلك المفاسد العظيمة وعلى التقديرين فلا يكونون قد بينوا الحق ولا هدوا الخلق. وأما فريتهم على العقل فإنهم جاءوا إلى المقدمات الفطرية التي فطر الله عليها عباده وجعلوها من حكم الوهم والخيال، وجاءوا إلى المقدمات الباطلة فجعلوها من أحكام العقل فافتروا على العقل في النفي والإثبات. وأما فريتهم على الفطرة فإن الله فطر عباده على الإقرار بعلوه كما فطرهم على الإقرار بأنه ربهم وخالقهم، فغيروا الفطرة وأفسدوها بإنكار ذلك. وأما فريتهم على اللغة فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة على ذلك دلالة صريحة لا يحتمل غير معناها عن مواضعها، وأنشأوا لها معاني أخرى حملوها عليها. يقطع من له إلف بتلك اللغة أن المتكلم لم يعد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني، كما حملوا قوله: يخافون ربهم من فوقهم، على معنى قول القائل: الذهب فوق الفضة والمسك فوق العنبر، أي في القيمة والقدر والقدر. ومعلوم أن هذا التركيب الخاص لا يحتمل هذا المعنى في لغة أمة من الأمم، ولا يجوز أن يراد باللفظ. وكذلك قوله: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. فمثل هذا اللفظ إذا حمل على غير معناه الظاهر لكل أحد كان فرية على اللغة، كما هو فرية على المتكلم به. وعامة تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب لمن تدبرها ورزق هداية وإنصافا. وأما الأعمى المتبع هواه فكما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه 79 بعد 100، أن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل هم أعداء الرسل المكذبون لهم كما تقدم، ودونهم طوائف الجهمية المعطلة وملاحدة الصوفية وزنادقة الباطنية وخونة الولاة وظلمتهم. فالجهمي يقول: قال لي عقلي. وملاحدة المتصوفة يقول قائلهم: قال لي قلبي. وزنادقة الباطنية يقولون: لكل شيء تأويل وباطن، يعلمه أهل الباطن وينكره أهل الظاهر. أخوانة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور الرعية إلا بهذه السياسة، ولو كلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم، ولو كلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم. ولقد وقعت على فصل من كلام أبي الوفاء بن عقيل في كتاب، عفوا، في ذلك. قال: المتكلمون دققوا النظر بأدلة العقول فتفلسفوا، والصوفية اهتموا بالمتوهمات على واقعهم فتكهنوا، لأن الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم، والكهان اعتمدوا على ما يلقى إليه من الاطلاع، وهم جميعا خوارج على الشرائع. وهذا يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي فيها صريح نقل مما يخالف ذلك المنقول بمقتضى ما يزعم أنه حكم العقل. وهذا يقول: قال لي قلبي عن ربي، فلا على هؤلاء أصبحت ولا على هؤلاء أمسيت. لا كان مذهب جار على غير طريق السفراء والرسل، ولا نفق نقد طبع غير السكة النبوية. هل يعلم للصوفية عمل في إباحة دم أو فرج أو تحريم معاملة أو فتوى معمول بها في عبادة أو معاقدة، أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ بلده في بلد أو رساق، أو تصيب للمتوهمة فتاوى وأحكامه، أو تصيب للمتوهمة فتاوى وأحكامه؟ إنما أهل الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية المحدثون والفقهاء، هؤلاء يرون أحاديث الشرع وينفون الكذب عن النقل، ويحمون النقل عن الاختلاف والغلط. وهؤلاء ينفون عن الأخبار تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء هم الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهم العدول على سائر الطوائف، يقبل قولهم على الناس ولا يقبل قول الناس عليهم. والخارج عن هؤلاء وإن خففت بنوده وكثر وإن خففت بنوده وكثرت جموعه وسعى حتى ضرب له الدرهم والدينار وخطب باسمه على رؤوس المنابر، لا تكون أموره إلا المغالطة والمخالسة، لأنه كالخارج على الملك الذي دانت له رعايا ونفذ حكمه في البلاد. فالخارج عليه لا يزال خائفا مستوحشا يتخشى من يقابله أن الملك بقتال أو يصافه بحرب أن يقابله الملك بقتال أو يصافه بحرب، لأن في نفس الخارجي بقية من الخناس الباطل. والملك وإن قل جموعه فعنده صولة الحق وهيبة الملك. وكذلك الغريب المداوي للناس بزعمه مع الطبيب المقيم، هذا مجتاز يطلب من الأدوية ما يسكن الألم في الحال، ويضع على الأمراض الأدوية الحادة العاملة بسرعة، فيأخذ الخلعة والعطية لسكون الألم وإزالة المرض، ويصبح على أرض أخرى ومنزل بعيد. فطبه مجازفة، لأنه يأمن المعاتبة والمواقفة. والأطباء المقيمون يلامون على تطويل العلاج، وإنما سلكوا العلاطفة بالأدوية المركبة دون الحارة، الملاطفة بالأدوية المركبة دون الحارة، لأن الحارة من الأدوية وإن عجلت سكون الآلام فإنها غير مأمونة الغوائل ولا سليمة العواقب، لأن ما يعطي الأدوية الحارة من السكون إنما هو لغلبة المرض، وحيثما غلبت الأمراض وأوهنت دوى المحل الذي حلت به، وهو كما قيل: الدواء للبدن كالصابون للثوب ينقيه ويبليه، كذلك كلما احتد الصابون وجاد أخلق الثوب. فكذلك الفقهاء والمحدثون يقصرون عن الاستقصاء في إزالة الشبهة، لأنهم عن النقل يتكلمون، وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون القول ويحففون، فهم حال الأجوبة ينظرون في العواقب، والمبتدعة والمتوهمة يهجمون، فعلومهم فرح ساعة ليس لها ثبات. فإن اشتبه على قوم ما دلته جهال الصوفية عليهم من الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: في أمتي محدثون وملهمون وعمر منهم، قيل له: لو نطق عمر برأيه ما نطق ولم يصدق الوحي ولم يلتفت إلى واقعاته وما يحدث به، ولا يبتنى الشر والأحكام على فراسته. ألا ترى إلى قول من هو خير منه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيه. سبحان الله العظيم. يقول الصديق هذا: وأسلم اليوم لشيخ رباط يخلو بأمرد على شمعة، ويأكل من الحرام شبعة، ويسمع الغناء في مجالس الموردان من النساء الأجانب والصبيان، تهزه الأشعار الخماريات، وتثقل عليه الآيات البينات، يرقص على ذكر المليح والمليحة طلبا ورغبا، ويتواجد على المواصل والألحان طربا، قد اتخذ دينه لهوا ولعبا. تقرب أولياء الله إليه بالقرآن، وتقرب هو باستماع المعازف والألحان. مفتون في نفسه، فاتن لأشباهه وبني جنسه، فإذا لمت أحدهم قال: أنا خير أم الشيخ فلان؟ وذاك لعمر الله من أولياء الشيطان، قد نصبه شبكة يصطاد بها جهلة العوام، ويحتج بها على أشباه الأنعام، فما أعظم على الناس فتنته، وما أشد على الدين محنته. يقول أتباعه المفتونون وحزبه المغرورون: نسلم إلى الشيخ طريقته، وأي طريقة مع الشر؟ هل أبقت الشريعة لقائل مقالة، أو لمتصرف بعدها مجالة؟ وهل جاءت إلا بهدم العوائد ونقض الطرائق؟ ما على الشريعة أضر من مبتدعة المتكلمين وجهلة المتصوفين، هؤلاء يفسدون العقول بتوهمات وشبهات تشبه المعقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان. يحبون البطالات والاجتماعات على اللذات وسماع الأصوات المشوشات للمعايش والطاعات. أولئك يجريثون الشباب والأحداث على البحث وكثرة السؤال والاعتراضات وتتبع الشرع بالمعارضات والمناقضات. وما عرفنا للسلف الصالح أحوال أولئك البطالين أصحاب الشهوات، ولا أقوال هؤلاء المتكلمين أرباب الشبهات، بل كانوا عبيد إيمان وتسليم عن معرفة تامة وبصيرة نافذة وجد وتشمير في الطاعات. ونصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين: ألا يقرع أبكار قلوبهم كلام المتكلمين، ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين، بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة متصوفة، والوقوف على النصوص أولى من شبهات متخيلة متوهمة. وقد خبرت طريق الفريقين، غاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح. قال: والمتكلمون عندي خير من المتصوفة، لأن المتكلمين مؤداهم مع التحقيق مزيد الشكوك في حق بعض الأشخاص، مؤدى المتصوفة إلى توهم الأشكال والتشبيه، وهو غاية في الإبطال، بل هو حقيقة المحال. ما يسقط المشايخ من عيني، وإن نبلوا عند الناس أقدارا وأنسابا وعلوما وأخطارا، إلا قول العاقل منهم إذا خوطب بمقتضى الشرع: عادتنا كذا. يشير إلى طريقة قد قنتوها لأنفسهم تخرج عن سمت الشرع، قد اختلقوا طريقة واستحدثوا رسوما، وكل مختلق ومستحدث بدعة، وكل مختلق مستحدث فبدعة، والاستمرار على ترك السنن خذلان. قال أحمد رضي الله عنه: وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر: هذا رجل سوء. وطبعا الوتر يسقط بركعة واحدة. إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه، ولا يكون له إمام يعزى إليه ما يدعوك إليه، ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع. اللين والانطباع في الطريقة مع سنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدع. لا يتقرب إلى الله تعالى بالامتناع مما لم يمنع منه، كما لا يتقرب إليه بعمل ما لم يأذن فيه. ولما أقول يسقط الوتر بركعة واحدة، لا أقصد يعني هو قال رجل سوء، مش رجل سوء عفوا، لا أقصد أنه صلوا ركعة واحدة ولا يعني أقل من الوتر، لا طبعا المفروض تطيل من الوتر، ولكن يعني لا يلام الشخص بالأصل، ولا يلام السنة المؤكدة تاركها يلام ولا يأثم. فهو ليش رجل سوء يا أخي؟ ما صلى ركعة واحدة زيادة عن المطلوب منه، ركعة واحدة زيادة يعني السنة هاي تسقط بركعة واحدة، الشخص ما يصلي ركعة واحدة زيادة رجل سوء، فهذا المقصود والله أعلم. أصحاب أكم القراءة: أصحاب الحديث رسل السفير إلينا، والفقهاء تراجم لمعاني كلامه، ولا يتم اتباع إلا بمنقول، ولا فهم منقول إلا بترجمان، وما عداهما تكلف لا يفيد إلا التعب والعناء. وإلى هذين القسمين قسم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة وفقهاء، ولا نعرف فيهم ثالثا إلا أصحاب المعاش والتجارات، لا مشايخ ربط ولا مناخات البطالات، ولا أصحاب الزوايا ينتظرون الفتوحات، ولا رقاصون على الغناء والأصوات المطربات، ولا متكلمون بالتخيلات والشبهات، ولا بالشطحات والتوهمات، ولا بالكلمات الخمس والمقولات العشر والموجهات والمختلطات، بل كانوا بحبل الوحي معتصمين وبكتاب ربهم وسنة نبيهم متمسكين، وهو في قلوبهم أجل من أن تضرب له الأمثال أو تتقدم إليه آراء رجال. يا أصحاب المخالطات والمعاملات عليكم بالورع، ويا أصحاب الزوايا والانقطاع عليكم بحسم مواد الطمع. ويا أرباب العلم والنظر، إياكم استحسان طرائق أهل التوهم والخدع. ليست السنة بحب معاوية ويزيد، ولا بمجرد حب أبي بكر وعمر، ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على السفير، ولا بالاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على العيال. السنة تتبع طريق رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره، والوقوف عند مراسمه وحدوده غير تقصير ولا غلو، وألا يتقدم بين يديه، ولا تختار لنفسك قولا لم يتبين لك أنه جاء به. فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال، ونواهيه بالانكفاف، وأخباره بالتصديق، ومجانبة الشبه والآراء وكل ما خالف النقل، وإن كانت له حلاوة في السمع وقبول في القلب. ليست القلوب والعقول والآراء معيارا على الشرع. ليس لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وعن رسوله وما أحدثوا، وعولوا على ما رووا لا على ما رأوا. الوقوف مع النقل مقام الصديقين وورثة النبيين والمرسلين. هذه نصيحتي لنفسي ولإخواني من المؤمنين. نرجع لكلام ابن القيم. فهذا كلام من دخل مع المتكلمين إلى غايتهم ووقف على نهايتهم، وخبر الكلام وقلاه، وعرف مداه ومنتهاه. وقد تقدم حكاية كلام معاصره ومناظره أبي حامد الغزالي في ذم الكلام، وهما من أعلم أهل عصرهما بمذاهب المتكلمين. الوجه 80 بعد 100، أنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن رسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أعقل الخلق، وعقولهم أكمل العقول، ولهذا كان ما جاءوا به فوق عقول البشر، لهذا حصل على أيديهم من الخير ما لم يحصل على أيدي سواهم، وصلح من أحوال النفوس والقلوب وعمارتها بالخير وتزكيتها بالعلم والعمل ما لم يحصل لأحد غيرهم، فعمارة القلوب والدنيا والآخرة على أيديهم. وكل فساد في العالم عاما وخاصا فإنما سببه العدول عما جاءوا به ومخالفتهم. فإذا استقريت جميع الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها، وكل فتنة وبلية ورزية رأيت سببها معصيتهم، وكل خير ونعمة في الدنيا والآخرة فسببه طاعتهم. واستقر هذا من زمن نوح عليه السلام إلى ساعتك التي أنت فيها، وما عذبت به الأمم من أنواع العذاب، ما جرى على هذه الأمة حتى ما أصيب به المسلمون مع نبيهم يوم أحد، كان سببه معصية أمره. وللعاقل البصير عبرة في نفسه وأحواله خاصة، فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة وشأن من خلقهم بمعقوله. وإذا كان هذا التفاوت بين عقولهم وعقول الناس في الأمور المتعلقة بالإرادات والأعمال والحب والبغض، فما الظن بالتفاوت الذي بين عقولهم وعقول الناس في العلوم والمعارف؟ فما الظن بما يتعلق بمعرفة رب تعالى وأسمائه وصفاته وشأنه؟ ويا للعجب، كيف يقدم قول من يقول قال لي عقلي عن ابن سينا والفارابي وأرسطيلس وأشباههم، أو عن أبي هذيل العلاف والشحام والنظام وأضرابهم، أو عن من تلقى عن هؤلاء، على قول من يقول قال لي جبريل عن رب العالمين، فالرسول يقول قال لي ربي، وهذا المعرض يقول قال لي عقلي، أو قال أرسطاليس ونحوه. الوجه 81 بعد 100، لو عرض ما جاء به خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه بموسى وعيسى كانت هذه المعارضة ضلالا وانسلاخا من الدين بالكلية، كما صرح به صلى الله عليه وسلم، وقد رأى بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فإذا كان اتباع موسى مع وجود محمد صلوات الله وسلامه عليه ضلالة، فكيف باتباع أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة؟ وفي بعض ألفاظ هذا الحديث كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم، فأنزل الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتابا أوحاه الشيطان إلى رؤوس المشركين وأهل الضلال، ولم ينزله الله على نبي من أنبيائه، فلا نزل به وحي ولا نطق به نبي، كما قال تعالى عن هؤلاء المعارضين للوحي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ويوضح الوجه 82 بعد 100، وهو أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتفي بكتابه فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ومن المحال أن يكون الكتاب الذي يخالفه صريح العقل كافيا، وإنما يكون كافيا لمن قدمه على كل معقول ورأي مقياس وذوق وحقيقة وسياسة، فهذا الكتاب في حقه كاف له، كما أنه إنما يكون رحمة وذكرى له دون غيره. وأما من أعرض عنه أو عارضه بآراء رجال فليس بكاف له، ولا هو في حقه هدى ولا رحمة، بل هو من الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله. ويوضحه الوجه 83 بعد 100، أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا بزعمهم طريقة العقل وعرضوه به وقدموه عليه من جنس الذين لم يكتفوا به سبحانه إلها، حتى جعلوا له أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله، بل أولئك لم يقدموا أندادهم على الله، فهؤلاء جعلوا لله ندا يطيعونه ويعظمونه ويعبدونه كما يعظمون الله ويعبدونه. وهؤلاء جعلوا لكتابه ندا يتحاكمون إليه ويقبلون حكمه ويقدمونه على حكم كتابه، بل الأمران متلازمان، فمن لم يكتفي بكتابه لم يكتفي به، فمتى جعل لكتابه ندا فقد جعل له ندا لا يكون غير ذلك البتة. فلا ترى من عرض الوحي برأيه وجعله ندا له إلا مشركا بالله قد اتخذ من دون الله أندادا. ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك أحدهما عن صاحبه، فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب الله، والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندا له. ومما يبين تلازم التعطيل والشرك أن القلوب خلقت متحركة طالبة للتأله والمحبة، فهي لا تسكن إلا لمحبوب تطمئن إليه وتسكن عنده ويكون هو غاية محبوبها ومطلوبها، ولا قرار لها ولا طمأنينة ولا سكون بدون هذا المطلوب والظفر به والوصول إليه. ولو ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها ذلك إلا فاقة وفقرا وحاجة وقلقا واضطرابا، فطلت فطلب هذا المراد المطلوب كامن مستقر فيها عفوا فطلب هذا المراد المطلوب كامن مستقر فيها. وإن أعرضت عنه واشتغلت بغيره ولم تشعر به، فوجود الشيء لا يستلزم الشعور به، بل وجوده شيء والشعور به شيء، وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور والمعرفة بالمطلوب المراد وصفات كماله ونعوت جلاله وجماله. كيف إذا انضاف إلى ذلك معرفته بشدة الحاجة إليه والفاقة والضرورة، وأنه لا حياة له في الحقيقة ولا فلاح ولا لذة ولا سرور ولا نعيم إلا بقربه والأنس به والتنعم بذكره، وأن منزلة ذلك من الروح منزلة الروح من البدن، فإذا فقدته الروح كانت كالبدن الفاقد لروحه، بل القلب مضطر إليه فقير إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، إذ غاية ما يقدر بفوات الروح موت البدن، وقد يعقبه راحة العبد. وأما إذا فات الروح والقلب هذا المطلوب والمحبوب ماتت موتا وأما إذا فات الروح والقلب هذا المطلوب المحبوب ماتت موتا يتضمن كل ألم وهم وغم وحزن وخوف واضطراب. فلو أن ما يحصل للقلب من الموت مثل موت البدن لكان في الموت راحة، ولكنه موت يتجرع صاحبه كأسات الآلام من الهموم والغموم والحسرات ولا يكاد يسيغها، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. وإذا كانت الروح مفطورة على تأله فاطرها وخالقها، وهي فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة كونه ربها وخالقها ومسكها وحافظها ومغذيها وطبيبها ومداويها، من جهة كونه إلهها ومحبوبها ومطلوبها وغاية منهاها، فهي إلى معرفة هذا المطلوب ومعرفة كماله وجماله وصاف جلاله أشد شيء ضرورة. وكلما كانت معرفتها بذلك أوفى كانت محبتها له أقوى، وما لم يعقها عائق يمنعها مانع من مرض تتعطل به أو تضعف عن نهوضها بالجد في طلب هذا المحبوب. وهذا العائق شيئان: إما جهل بهذا المطلوب وكونه لم تقدره حق قدره، ولم تهتأت من معرفة كماله وجماله وجلاله إلى ما يدعوها إلى طلبه وإيثاره على غيره، وإما فساد في إرادتها لما تعلق بغيره وأثرته عليه، ففسدت فطرتها التي فطرت عليها فانتقلت بفسادها عنه إلى غيره. وهذه مقدمات فطرية ضرورية لا ينازع فيها سليم العقل والفطرة. وإذا عرف هذا فالرسل جاءوا بكمال الأمرين على أتم الوجوه، فإنهم ذكروا من صفات هذا الرب الذي تألهه القلوب وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعيا إلى محبته، وأمر الناس من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه أحبهم عليه. فجاءت النفاة المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم ووقفوا في طريق الرسل وأتوا بما يضاد دعوتهم، فنفوا صفاته التي تعرف بها إلى عباده، وجعلوا إثباتها تجسيما وتشبيها، وصفوه من السلوب والنفي بما حال بين القلوب وبين معرفته، وأكدوا ذلك بأنه لا يحب ولا يحب، ولا له وجه يراه العابدون المحبون له يوم القيامة، والله عن أن يحصل لهم لذة هناك بالنظر إليه، فضلا عن أن يحصل لهم لذة هناك بالنظر إليه. ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يسلم عليهم من فوقهم. ولما استقر هذا النفي في قلوبهم تعلقت بغيره من أصناف المحبوبات فأشركت به في المحبة لابد، وكان أعظم الأسباب الحاملة لها على الشرك هو التعطيل. فانظر إلى تلازم الشرك والتعطيل وتصادقهما وكونهما رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض ولا نتف بأسحم داج عوض لا نتفرقوا. الوجه الرابع والثمانون بعد المئة: أن هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بآرائهم ومقولاتهم من الظانين بالله وكتابه ورسوله ظن السوء، ولم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. قال تعالى: من ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات، فكيف بمن ظن أنه لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا تكلم ولا يتكلم ولا تكلم ولا يتكلم ولا استوى على عرشه ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمر ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلها. وأولئك جوزوا عليه ألا ينصر رسوله وأن يجعل الدائرة عليه وعلى المؤمنين، ومنكروا الحكمة والتعليل يجوزون عليه أن يعذب أنبياءه ورسله. وقالوا ولا نعلم تنزيهه عن ذلك بعقل، وإنما نعلمه بالخبر. وهذه عقيدة ابن حزم. ومن أعظم ظن السوء به وبكتابه أن يظن أن العقل الصريح مخالف له، وينقض معيب أبلغ من نقض كلام مخالف لصريح المعقول، وإساءة ظن أعظم من هذه الإساءة. يوضحه الوجه الخامس والثمانون بعد المئة: أن هذا نسبة له إلى كونه كذبا نفس أن هذا نسبة له إلى كونه كذبا في نفسه، فإنه إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقا لخبر إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقا لمخبره، فيكون المتكلم به قد أخبر بخبر لم يطابق مخبره، وهذا حقيقة الكذب، بل هو من أقبح الكذب، فإن الكذب نوعان: أحدهما كذب يجوز أن يكون متعلقه واقعا، كمن يقول مات فلان أو تزوج أو ولد له ولم يكن ذلك، والثاني كذب لا يجوز أن يقع متعلقه، وهو ما يحيله العقل وهذا أقبح نوعي الكذب، فكيف يجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه أقبح نوعي الكذب؟ الوجه 86 بعد 100، أن من ادعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدره، قد دم الله تعالى من لم يقدره حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، أحدها قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الثاني قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أو ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الثالث قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أنه لم يقدر حق قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزال كتبه عليهم، وهذا حقيقة قول من قال إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى الأرض كلام ولا كلم موسى تكليما، ومعلوم أن هذا إنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إلهيته ولحكمته ورحمته. ولم يقدره حق قدره من عبد من دونه إلها غيره، ولم يقدره حق قدره من جحد صفات كماله ونعوت جلاله. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه العلي العظيم، فحقيقة قول المعطلة النفاتي أنه ليس بعلي ولا عظيم، فإنهم يردون علوه وعظمته إلى مجرد أمر معنوي، كما يقال الذهب أعلى وأعظم من الفضة والبر أعلى وأعظم من الشعير، وقد صرحوا بذلك فقالوا معناه علي القدر وعظيم القدر. قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله، فيقال لهم أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظيم القدر وأن له في نفسه قدرا عظيما، أم تريدون أن عظمته وقدره في النفوس فقط؟ فإن أردتم الأول فهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، فإذا كان في نفسه عظيم القدر فهو في قلوب الخلق كذلك، مع ذلك فلا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، ولا يقدر أحد قدره، ولا يعلم عظم قدره إلا هو، وتلك صفة يمتاز بها ويختص بها عن خلقه، إذ هي من لوازم ماهيته وذاته التي اختص بها عن خلقه، كما قال الإمام أحمد لما قالت الجهمية إنه في المخلوقات، نحن نعلم مخلوقات كثيرة ليس فيها من عظم رب شيء. وإن أعدتم ذلك إلى مجرد تعظيم القلوب له غير أن يكون هناك صفات ثبوتية وقدر عظيم يختص به، فذاك اعتقاد لا حقيقة له، وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لا حقيقة لها، وذلك يظاهر اعتقاد المشركين في آلهتهم. وإن قالوا بل نريد معنى ثالثا لا هذا ولا هذا، وهو أن له في نفسه قدرا يستحقه لكنه قدر معنوي، قيل لهم أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره، وصفات عظيمة يتميز بها، وذات عظيمة تمتاز عن الذوات، ما هي عظيمة أعظم من كل ما هي، ونحو ذلك من المعاني المعقولة، فذلك من وجودي محقق، وإذا أضيف ذلك إلى ربي كان سبحانه ما يليق به ولا يشركه فيه المخلوق، وكما أنه إذا أضيف إلى مخلوق كان بحسب ما يليق به ولا يشركه فيه الخالق، فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته وجلاله، وفي حق المخلوق قدر يناسبه، كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، فما من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرا يخصه، والقدر يكون علميا ويكون عينيا، فالأول هو التقدير العلمي، وهو تقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب، كما يقدر العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله، فيجعل له قدرا. ومن هذا تقدير الله سبحانه لمقادير الخلائق في علمه وكتابه قبل تكوينها، ثم كونها على ذلك القدر الذي علمه وكتبه. فالقدر الإلهي نوعان، أحدهما في العلم والكتابة، والثاني خلقها وبرها وتصويرها بقدرته التي بها يخلق الأشياء. والخلق يتضمن الإبداع والتقدير جميعا. المقصود أن كل موجود فله قدر، والعباد لا تقدر الخالق قدره، والكفار منهم لا يقدرونهم حق قدره. ولذلك لم يذكر ذلك سبحانه إلا في حقهم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة من المشركين واليهود وغيرهم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، ولم يقل وما قدر الله حق قدره، فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره، فهو حق عليه لقدره سبحانه. فجحدوا ذلك الحق وأنكروه، وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا إقرارا ولا عبودية، وذلك جحود وإنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله، جحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل. فشبهات منكري رسالة ترجع إلى ذلك، إما إنكار علمه تعالى أو إنكار قدرته أو إنكار كلامه. فمن أقر بما أرسل به رسله وأنه عالم به متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم قادر على الإرسال، لا يليق بحكمته تركه، فقد قدره حق قدره من هذا الوجه، وإن لم يقدره حق قدره مطلقا. وكذلك ذكر الآية الأخرى في سياق خطابه للمشركين والمنكرين آياته كقوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، إلى قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فكان هذا ردا على المشركين والمعطلين الجاحدين لتوحيده ولصفاته، كما كان ذلك ردا على منكري كتبه ورسله. وهذان أصل الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الذي وصف به نفسه هنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد، أئمة هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل والرأي. قال تعالى في آية الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فما قدره حق قدره من عبد من دونه من لا يخلق ذبابا واحدا، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه من خلوق وغيره لم يقدر على استنقاذه منه، ولا يكون أضعف من هذا لله أو عابده، فكيف يعبد من دون من له القوة كلها والعزة كلها. ولما كان هذا من جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له، قال كثير من المفسرين في معنى ذلك: ما عظموه حق عظمته. وقال بعضهم: ما عرفوا حق معرفته. وقال بعضهم: ما عبدوا حق عبادته. وقال آخرون: ما وصفوا حق صفته. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدراتهم وطاقتهم التي أعانهم بها ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه، ولم يتناولهم هذا الوصف، فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة وصفه بما وصف به نفسه، قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك، وإن كانوا لا يقدرونه قدره، ولا يقدر أحد من العباد قدره. فإنه إذا كانت السماوات السبع في يده كالخادلة في يد أحدنا، والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك، فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان، فضلا عن أن يقبض بهما شيئا، فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له. وللجهمية المعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب، وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم وأكثر. وقد شرع الله ذنوبا، طبعا مش ذنوبا، بس مش عارف طلعت معي، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. وقد شرع الله سبحانه لعباده ذكر هذين الاسمين العلي العظيم في الركوع والسجود، كما ثبت في صحيح أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، من الواقعة هذه لو مذكور في أكثر مكان، هذه من الواقعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وهو سبحانه كثيرا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين، كقوله وهو العلي العظيم، وقوله هو العلي الكبير، وقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته، فالعلو رفعته والعظمة عظمة قدره ذاتا ووصفا. وعند الجهمية ليس له علو ولا عظمة إلا ما في النفوس من اعتقاد كونه أفضل من غيره. نتوقف هنا عند الوجه السابع والثمانين بعد المئة.